تالله إن كدت لتردين وقال تالله إن كدت لتردين وقال تالله إن كدت لتردين وقال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا فما نحن بميتين إلا فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمن هذا لهو الفوز العظيم لمن هذا لهو الفوز العظيم لمن هذا لهو الفوز العظيم لهذا فليعمل العاملون لهذا فليعمل العاملون لهذا فليعمل العاملون لهذا فليعمل العاملون أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنا جعلناها فتنة للظالمين إنا جعلناها فتنة للظالمين إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم

سلكنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا من على نوح في العالمين إنا من على نوح في العالمين إنا من على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وثم أغرقنا الآخرين وثم أغرقنا الآخرين وثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ إن من شيعته لإبراهيم إذ إن من شيعته لإبراهيم إذ إن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ بقلب سليم جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أفكا آلهة دون الله تريدون فما أفكا آلهة دون الله تريدون فما أفكا آلهة دون الله تريدون فما أفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين نظر نظرة في النجوم فقال نظر نظرة في النجوم فقال نظر نظرة في النجوم فقال نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فإني سقيم فإني سقيم فإني سقيم تولوا عنه مدبرين فتولوا عنه مدبرين فتولوا عنه مدبرين فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما راغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما راغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما راغ إلى فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراكم لا تنطقون فراكم لا تنطقون فراكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأغ عليهم ضربا باليمين فأغ عليهم ضربا باليمين فأغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قابلوا إليه يزفون قابلوا إليه يزفون قابلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله قال أتعبدون ما تنحتون والله أتعبدون ما تنحتون والله أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا خلقكم وما تعملون قالوا خلقكم وما تعملون قال خلقكم وما تعملون ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشهب لي من الصالحين فبشهب لي من الصالحين فبشهب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فما أسلما وتله للجبين ونما أسلما وتله للجبين ونما أسلما وتله للجبين ونما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفإن هذا لهو البلاء المبين وفإن هذا لهو البلاء المبين وفإن هذا لهو البلاء المبين وتقيناه بذبح عظيم وتقيناه بذبح عظيم وتقيناه بذبح عظيم وتقيناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام تركنا عليه في الآخرين سلام تركنا عليه في الآخرين سلام عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك على إبراهيم كذلك على إبراهيم كذلك على إنك نجزي المحسنين إنك نجزي المحسنين إنك نجزي المحسنين إنك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشره من عبادنا المؤمنين وبشره من عبادنا المؤمنين وبشرناه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين

أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذب ربكم ورب آبائكم الأولين فكذب ربكم ورب آبائكم الأولين فكذب ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباده فإنهم لمحضرون إلا عباده فإنهم لمحضرون إلا عباده فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عباد الله المخلصين وتركنا عباد الله المخلصين وتركنا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام عليه في الآخرين سلام عليه في الآخرين سلام عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إن على آل ياسين إن على آل ياسين إن على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه من عبادنا المؤمنين وإنه من عبادنا المؤمنين وإنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجينا لوطا لمن المرسلين إذ نجينا لوطا لمن المرسلين إذ نجينا لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم في الغابرين ثم في الغابرين ثم في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإن دمرنا الآخرين وإن دمرنا الآخرين وإن دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإني أفلا تعقلون وإني أفلا تعقلون وإني أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذا بق إلى يونس لمن المرسلين إذا بق إلى يونس لمن المرسلين إذا بق إلى يونس لمن المرسلين إذا بق إلى الفلك المشحون فساهم الفلك المشحون فساهم الفلك المشحون فساهلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقم فكان من المدحضين فالتقم فكان من المدحضين فالتقم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولاه الحوت وهو مليم فلولا الحوت وهو مليم فلولا الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في أنه كان من المسبحين للبث في كان من المسبحين للبث في أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذ في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذ بطنه إلى يوم يبعثون فنبذ بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأمناه بالعراء وهو سقيم وأمناه بالعراء وهو سقيم وأمناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلنا عليه شجرة من يقطين وأرسلنا عليه شجرة من يقطين وأرسلنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا له إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا له إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا له إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فمتعناهم إلى حين فمتعناهم إلى حين فمتعناهم إلى حين فاستفهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلق الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى وإنهم لكاذبون اصطفى وإنهم لكاذبون اصطفى وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم بنات على البنين ما لكم بنات على البنين ما لكم بنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا كيف تحكمون أفلا كيف تحكمون أفلا كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم تذكرون أم لكم تذكرون أم لكم تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتاب سلطان مبين فاتوا بكتاب سلطان مبين فاتوا بكتاب سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بكم إن كنتم صادقين وجعلوا بكم إن كنتم صادقين وجعلوا بكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله عما يصفون إلا عباد الله عما يصفون إلا عباد الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإن الله المخلصين فإن الله المخلصين فإن الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما وما تعبدون ما وما تعبدون ما وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو أنتم عليه بفاتنين إلا من هو أنتم عليه بفاتنين إلا من هو أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما من صال الجحيم وما من صال الجحيم وما من صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا إلا له مقام معلوم وإنا إلا له مقام معلوم وإنا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإنا لنحن المسبحون وإنا لنحن المسبحون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن كانوا ليقولون لو أن كانوا ليقولون لو أن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكن عندنا ذكرا من الأولين لكن عندنا ذكرا من الأولين لكن عندنا ذكرا من الأولين لكن عباد الله المخلصين فكفروا بنا عباد الله المخلصين فكفروا بنا عباد الله المخلصين فكفروا بنا عباد الله المخلصين فكفروا بنا فسوف يعلمون ولقد سبق فسوف يعلمون ولقد سبق فسوف يعلمون ولقد سبق فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنه كلمتنا لعبادنا المرسلين إنه كلمتنا لعبادنا المرسلين إنه كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جملهم المنصورون وإن جملهم المنصورون وإن لهم المنصورون وإن عندنا لهم الغالبون فتول عندنا لهم الغالبون فتول عندنا لهم الغالبون فتول عندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم حتى حين وأبصرهم حتى حين وأبصرهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابٍ فسوف يبصرون أفبعذابٍ فسوف يبصرون أفبعذابٍ فسوف يبصرون أفبعذابٍ يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوهم حتى حين وأبصر فسوهم حتى حين وأبصر فسوهم حتى حين وأبصر فسوهم فيبصرون سبحان رب فيبصرون سبحان رب فيبصرون سبحان رب فيبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليك رب العزة عما يصفون وسلام عليك رب العزة عما يصفون وسلام عليك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله المرسلين والحمد لله المرسلين والحمد لله المرسلين والحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بيان بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بيان بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر الذين كفروا في عزة وشقاق الذين كفروا في عزة وشقاق الذين كفروا في عزة وشقاق الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وعجبوا أن جاءهم منذر وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وعجبوا أن جاءهم

قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى فإنك من المنظرين إلى فإنك من المنظرين إلى فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال يوم الوقت المعلوم قال يوم الوقت المعلوم يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال عبادك منهم المخلصين قال عبادك منهم المخلصين قال عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأمل فالحق والحق أقول لأمل فالحق والحق أقول لأمل فالحق والحق أقول لأمل جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولت وإلا ذكر للعالمين ولت وإلا ذكر للعالمين ولت وإلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين تعلمن نبأه بعد حين تعلمن نبأه بعد حين تعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم

بينكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.